مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بخير، كل عام أنتم الخير. أقبل هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا فيه ليلة القدر، وأن نكون فيه من القائمين الصائمين الطائعين لرب العالمين. في هذا البرنامج، برنامج حياتي في رمضان، حياتي في رمضان برنامج بنتناول فيه ليس فقط سيرة ذاتية لضيفنا الكريم، وإنما نتناول فيه عبر ومواعظ نأخذ بمحاسنها. فهؤلاء الذين نستضيفهم هم أعلام شامخون في أمتنا الإسلامية. أسعد كثيرا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة، وأبدأ في برنامج حياتي في رمضان مع شيخ المجاهدين، الرجل الذي طالما بذل من أجل الدين وبذل من أجل الأمة الإسلامية، بل وبذل من أجل مصر الحبيبة. إنه الشيخ الجليل كبير المجاهدين وشيخهم، الشيخ حافظ سلامة. شيخ حافظ سلامة، أسعد أن أكون بين يديك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بخير. وأنتم بخير والأمة الإسلامية بخير. بارك الله فيك شيخ الكريم. مشاهدي الأعزاء، هذا الشيخ الجليل شيخ المجاهدين في مصر، الذي سعى كثيرا وبذل من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولد في العام 25 في 25 من القرن العشرين. إنه ولد في عام 1925 للميلاد. هذا الرجل الذي شارك في حروب كثيرة، هذه الحروب بدأت من الحرب العالمية الثانية، وبعدها قاوم الإنجليز في عام 50، وكذلك قاوم اليهود في عام 48. هذا الرجل شارك في المقاومة الشعبية بكل ما يستطيع من جهد، وجيش لها الجيوش في مدينة السويس الباسلة، التي لها شرف كبير أن ينتمي لها هذا الشيخ الجليل وهذا الداعية العظيم. أيضا شارك في حرب 56، وللأسف الشديد كان سجينا في حرب 67، وشارك في حرب رمضان المبارك، رمضان المعظم، في عام 1973. هذا الشيخ ورغم كبر سنه ورغم هذا الجهد الكبير والمشقة التي تحملها وتكبدها على مدار هذه السنوات الطويلة، إلا أنه كان أحد شباب، وأقولها بملء الفم، كان أحد شباب ثورة 25 يناير 2011. شيخ الكريم، كل عام أنتم بخير. وأنتم بخير. شيخ الكريم، دعنا ونتحدث عن رمضان، حياتي في رمضان. لو تذكر أول رمضان في حياتك، أول رمضان تذكره وقد صمت فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول للتاريخ، يا ليتنا نعود إلى الخلف قليلا. رمضان كنا نستقبله ونحن أطفال، وأقل شيء نفعله كنا نعمل الأعلام الصغيرة، وما من بيت إلا والتنافس بين الأطفال في الاحتفال واستقبال شهر رمضان. هذا هو الجهد الصغير للأطفال، هذه الأعلام التي كنا نصنعها من الأوراق. ولكن كان أكبر من ذلك، ما من محل ولا مسجد ولا منشأة إلا وكانت عليها الأنوار الكهربائية احتفالا بشهر رمضان المبارك. الأمة والشعب كان بيستقبل شهر رمضان بداية من الأطفال ثم الرجال. كان رمضان له طعم ورائحة. كان في رمضان لا يستطيع أي مواطن على أرض مصر أن يجهر بالإفطار حتى ولو كان غير مسلما. غير المسلم ما كانش يقرأ يفطر في رمضان أمام أي مسلم مجاملة منه لأخيه المسلم. تعالوا نتساءل، والله أذكر كان هناك ضابط عندنا اسمه محمد البركيني، كان يمر على المحلات بتاعت المطاعم، بيمر على المقاهي، لا يمكن لمقهى أن تفتح أبوابها في نهار رمضان، ولا أي محل محلات المأكولات يفتح في نهار رمضان. كان رمضان له طعم ورائحة، وكلنا كنا بننتظر بداية شهر رمضان، وكذلك طول أيام رمضان كانت المساجد كلها مفتحة. والله أقول بكل صراحة، وكأن كل بيت من بيوت المسلمين كان فيه نور استقبالا لشهر رمضان المبارك. كل سنة وحضرتك بخير يا شيخنا. كنت عاوز أعرف أول رمضان صمته في حياتك كان عمرك قد إيه؟ يعني أقول كنا نصوم زمان نبدأ من 5 سنوات نتدلع، نصوم نص يوم، نصوم ساعات، ولكن ما أن كان عندي 7 سنوات إلا وكنت الحمد لله تبارك وتعالى أصوم رمضان كاملا وأصوم نفلا كل يوم 2 من الأسبوع حبا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. كل سنة وحضرتك بخير، وتقبل الله منا ومنكم الطاعة. آمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمرك على طاعته. آمين. وأن يختم لك بحسن الخاتمة إن شاء الله شيخنا الجليل. ونحن نتحدث عن هذا الشهر، شهر رمضان. هذا الشهر له روحانيات عظيمة، هو موسم للطاعات، وإن كان كل يوم يمر على الإنسان لابد أن يطيع فيه الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم، إلا أن لرمضان خصوصية عظيمة، فهو شهر القرآن، شهر الصيام. هذا الشهر ماذا يمثل لحافظ سلامة الشاب الصغير الذي نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى وبدأ الصوم من سن 5 سنوات، ثم بدأ في سن 7 و8 يعني الصوم كاملا لهذا الشهر. كيف كانت هذه الروحانيات في حياة هذا الطفل وهذا الشاب حافظ سلامة في السويس؟ الحقيقة كما ذكرت كان مصر كلها خير، الشعب المصري كله كان متدين، وبالتالي كما قلت كنا ننتظر شهر رمضان بكل ترحيب، وكما قلت استقبال الأطفال قبل الكبار لشهر رمضان. وكانت الدولة كدولة، أذكر في عهد الملك فاروق كان الصنادق الملكي في ميدان عابدين، وكبار العلماء وكبار القراء يتناولون في هذا الصنادق كل المسائل الدينية والشرعية. الملك كان بينزل في الصرادق عشان يشارك الشعب احتفاله بشهر رمضان. لما تخيل رئيس الدولة ألا هو الملك حين ذاك بينزل يشارك الشعب، والله كنت أشاهد في ساحة الغفير وخاصة في المولد النبوي الشريف السرادقات، لكل وزارة سرادق، ويأتي الوزير من أول شهر ربيع ليوم 12 ربيع، كل يوم الوزير بيستقبل الشعب. الملك كان له سرادق، وهذا السرادق كبير، وكان كل يوم ينحر الذبائح لأن ساحة المولد كبيرة، وكل من يأتي إلى المولد سواء من داخل القاهرة أو خارج القاهرة بيجد الطعام والشراب. شيخنا، يعني أنت ترى أن هناك اختلاف في روحانيات شهر رمضان في مصر، مصر المملكة عن مصر الجمهورية؟ هل ترى أن هناك اختلاف بين رمضان في مملكة مصر بين رمضان في جمهورية مصر؟ نعم، فرق كبير بين العهدين. عهد كان في الملك، هذا الملك بيعتبر نفسه ملك دولة إسلامية، دولة إسلامية عريقة، دولة بها الأزهر المنارة الكبرى للعالم الإسلامي. بين عهد جاءنا بعد الانقلاب في عهد جمال عبد الناصر، وبدأنا نتشكل من علمانية إلى اشتراكية إلى شيوعية، وهكذا بدأنا بعدنا عن الإسلام وروحانيات الإسلام. وكل من جاء بعد جمال عبد الناصر صار الضرب بتاع جمال عبد الناصر، وبالتالي كل واحد يبدأ يبتعد عن الإسلام. أين التقاليد الإسلامية اليوم؟ تعالوا نتساءل وخلينا واقعيين، مش عاوزين مجاملة لحد. دلوني على أي محرم حرمه الله تبارك وتعالى إلا وقد استبحنا في مصر. يعني شيخنا، أنت ترى أن في مملكة مصر لم يكن هناك من التيارات المتواجدة على الساحة الآن كاليسارية والشيوعية الليبرالية العلمانية، كل هذه التيارات لم تكن موجودة في عهد المملكة مملكة مصر؟ نعم، ما حدش كان يتجرأ يرفع رأسه لأن كان هناك فيه روح، وكان فيه ناس بتدور على الإسلام، وفي ناس برضو بيهمها واقع الإسلام في مصر. الأزهر، مش هو الأزهر ده بتاع زمان، الأزهر كان فيه علماء أجلاء وما أكثره حينذاك. النهاردة احنا بندور على العالم من دول، ونتمنى من الله تبارك وتعالى أن يبارك فيما بقي، ونتمنى أن نرى جيلا كالجيل السابق من العلماء. أين الشيخ محمد أبو زهرة؟ أين الشيخ محمد الغزالي؟ أين الشيخ سيد سامي؟ أين الشيخ محمود عيد؟ أين الشيخ كش؟ أين أين أين؟ إذا أردنا أن نعدد ما قدرش نخلص التعداد. كان علماء أجلاء، وبالتالي والله حياة كل واحد منهم يجب أن تكون تاريخا. ونحن نتحدث عن الأزهر شيخي الكريم، معنا اتصال من أحد علماء الأزهر الشيخ محمد عبده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل، السلام، كيف حالك؟ محمد بليغ، أنا يعني كل عام أنتم بخير. أنا أغبطك على هذا المجلس الآن. بارك الله فيك. أنت يعني بين يدي كبير المجاهدين كما ذكرت في مقدمة برنامجك. جزاكم الله خيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمر الشيخ حافظ سلامة. السلام عليكم ورحمة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمرك. بارك الله فيك. ويتقبل عملك وجهادك. بارك الله فيك. ولا يحرم المشاهدين من طلعتك على الشاشة. وطربوشك الأحمر يا شيخ حافظ علامة على الجهاد والمجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. ودائما عندما تطل على الشاشة نتذكر فضيلة الشيخ الغزالي والشيخ صلاح أبو إسماعيل وكبار علمائنا والدكتور عبد الحليم محمود. فإذا كنت تتحدث عن الأزهر وعن دور الأزهر فأنا أرجو من فضيلتك أن تلقي ضوءا للمشاهدين الذين لا يعرفون دور الأزهر في القديم الذي شهدته أنت وحضرته أنت وكنت شريكا مع الشيخ الغزالي والشيخ عبد الحليم محمود والشيخ صلاح أبو إسماعيل عليهم رحمات الله. أرجو أن تذكر المشاهدين بدور هؤلاء العلماء الأعلام مع فضلتك في التاريخ الحياتي والرمضاني بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك شيخ الكريم وكل عام أنتم بخير ونتمنى أن نراك تطل على شاشة الحكمة قريبا في رمضان. شكرا جزيلا شيخنا. وأنتم بخير يا سيد الفاضل. بارك الله فيك. كل مشاهدي قناة الحكمة. جزاك الله خير. وكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. بارك الله فيك. إن شاء الله أعتقد لنا لقاء قضاء في الحق إن شاء الله. إن شاء الله نلتقي على خير. لهذا الموعد بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك أحسن الله إليك. لهذه المناسبة أذكر الدكتور عبد الحليم محمود رحمة الله عليه وأتحدى كل العالم إذا هناك رجل كعبد الحليم محمود رحمة الله عليه عندما كان وزيرا للأوقاف كم من المساجد أنشئت في عهده وعندما تولى مشيخة الأزهر. عاوز أسأل أي إنسان في الأزهر كم معهد ديني كان موجود في مصر كلها وكم معهد ديني أنشئ في عهد عبد الحليم محمود رحمة الله عليه. أنا كنت مستشار الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود رحمة الله لشؤون المعاهد الدينية. والله والله والله وللتاريخ كان يأمرني يا حافظ شوف أي قرية شوف أي مدينة محتاجين إلى إنشاء معهد ديني هم يتبرعوا بالأرض والأزهر يقيم المعهد الديني. والله كنا في قرية من القرى وكانت القرية منقسمة اثنين ده بحث شرقي وده غربي. في يوم واحد وضع حاجة الأساسي في الشرق وفي الجزء الغربي فقال هو الحمد لله الذي جعلنا نضع حاجة الأساسي في قرية واحدة نضع فيها معهدين ده في الشرق وده في الغرب. أتمنى لأي منصف ينظر إلى هذا التاريخ تاريخ عبد الحليم محمود وينظر إلى تاريخ الأزهر منذ إنشائه كم كان المعاهد والكليات قبل عبد الحليم محمود وكيف أصبحوا بعد عبد الحليم محمود. شيخنا الكريم يعني دور الأزهر مشهود له منذ إنشائه وبعد أن أصبح هو المدرسة السنية في العالم كله كان الأزهر الشريف منارة وما زال وسيظل بإذن الله وإن تغيرت الوجوه فنعهد أن يكون هناك علماء أفاضل وأجلاء الآن في الأزهر ولكنهم منحون جانبا في وقت من الأوقات ولكن بإذن الله تعالى سيعودون ويرفعون راية الأزهر لترفع لا إله إلا الله محمد رسول الله عالية في هذه الأمة الإسلامية. فالأزهر منارة للعلم السني وهذه الشريعة المحمدية. شيخ الكريم اسمح لي، وأنت كنت مستشار لشيخنا العالم الكبير الدكتور عبد الحليم محمود، ما هي الذكريات الرمضانية التي تتحفنا بها وتذكر بها مشاهدينا في رمضان، رمضان الأزهر مع شيخنا الكريم الشيخ حافظ سلامة والدكتور عبد الحليم محمود؟ الدكتور عبد الحليم محمود ده أذكر نبذة صغيرة. كنا في موسم الحج، وكان من عادتي أن أقطع المسافة من عرفات إلى مزدلفة إلى منى سيرا على الأقدام. الله أكبر. قبل أن تكون الآن الطرق الممهدة للمشاة. حين ذاك كنت معه في عرفات وهربت منه عشان هو يركب عربية وأنا عاوز أمشي، ولكنه أخو لمحني وأنا ماشي وقال له حافظ السلام أهو، فناداني فجئت إليه فقال اركب معي. قلت له أنا معايا أخويا وعاوزين نمشي يا دكتور. قال لي اركب، ما قدرش أقول له لأ. فركبت، فما أن وصلنا إلى مزدلفة قال ابحث لنا عن مكان عشان نصلي فيه المغرب والعشاء. وجدت المكان وصلينا المغرب والعشاء، وتعالى عشان نتناول العشاء خدت صباع موز واحد. فإحنا طبعا بعد الصلاة عايزين نرتاح. كلما استيقظت أجد بيصلي. أنا فكرت راح اتوضأ فين وصلى وعمل إيه، لغاية ما جاء أذان الفجر وصلينا الفجر. وبعد الفجر بسأله انت عملت ايه؟ اتوضيت فين؟ نحن نخنا عشان ندور على مكان عشان نتوضى منه. كان وقتها بناخد الابريق من الجماعة اللي موجودين العرب عشان نتوضى بيه. قال انا اتوضيت في عرفات. شوف عرفات لما كنت بتصلي الظهر؟ قال لي ايوه. ثم من وقت ما صليت الظهر لغايه ما صلينا الفجر وانت على وضوءك انت ما نمتش؟ قال ربنا قال في كتابه العزيز فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الوقت وقت ذكر مش وقت نوم. احنا مش جايين عشان ننام. ربنا بيقول فاذا افضت فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قلت له كانك طول الليل كنت بتصلي. قال لي لو هنصلي كمان باذن الله لغايه ما نصلي الضحى عشان ننصرف بعد الضحى عشان نروح الى منى. هذا الرجل رحمة الله عليه حقيقة بعتبره كان عنده نفحة من الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة ويغفر له وأن يبارك في عمرك ويطيله على طاعته شيخي الكريم. ونحن في هذا الشهر الكريم وفي روحانيات هذا الشهر وبرنامجنا بعنوان حياتي في رمضان أيضا نتحدث عن حياتك شيخي شيخ المجاهدين الشيخ حافظ سلامة في رمضان تحديدا، وأنت تحدثت عن هذه المشاعر وأنت في المزدلفة وأنت في عرفات مع شيخنا الكبير الشيخ العالم رحمة الله عليه الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر، هل كان هناك رمضان كنت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يعني ما هي الروحانيات، ما هو شعورك وأنت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ احكي لنا كي يشعر مشاهدينا بهذه الروحانيات شيخنا الكريم. لم يكن في الأرض الآن مكان أطهر وأقدس من الحرمين الشريفين. أما روحانيات رمضان في جوار النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وفي الروضة الشريفة، لا يوجد مكان في الأرض أقدر أقول يمكن إنسان أن يشعر بما نشعر به ونحن في جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وفي الروضة الشريفة. حقيقة أتمنى من الله تبارك وتعالى لكل مسلم أن يسعد بهذه الروحانيات بتاعت رمضان بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي الروضة الشريفة. وبالتالي أقول خاصة العشر الأواخر من رمضان وبالحرم الشريف وبجوار الكعبة المشرفة، والله والله والله إنها من أعظم الذكريات شيخ الكريم. فحدثنا، حدثنا ونحن نعلم ما يجيش في صدرك من حب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعلنا ممن يزورون النبي صلى الله عليه وسلم. ومشاهدي الأعزاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا من زوار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومدينته الشريفة ومسجده وروضته الشريفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حج بيته الكريم وزيارة نبي حج بيته وزيارة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. سامحونا وأيضا شيخي الكريم لعلنا نستعيد هذه الذكريات حتى نستشعر بهذه الروحانيات. حقيقة حقيقة ما أحلى وأجل العشرة أيام الأخيرة من رمضان بجوار الكعبة المشرفة، والله روحانيات لا مثيل لها في الأرض، ولا أستطيع أن أقول في العالم كله لا يوجد مكان أقدس من الحرم الشريف، ولا توجد روحانيات في شهر رمضان بأجل ما توجد في هذه البقعة المباركة في شهر رمضان. والله والله والله الإنسان منا ما كانش بيقدر يفارق الحرم الشريف، خاصة في العشر أيام الأخيرة بالاعتكاف، إلا لقضاء حاجته فقط، طعام شراب إقامة في الحرم الشريف. وبالتالي والله والله والله والله لقد جاءني أمير من أمراء الخليج وتعرف علي وعزمني على الإفطار، قلت له لقد سبقك ما هو أغنى منك، سبقك الله تبارك وتعالى وأنا في جواري. اوعى تفكر انا عشان انت هتفطرني عندك او معاك، لا، ده انا هنا في ضيافه الرحمن، دي شويه التمرات اللي احنا تناولناها عند الافطار دي هي الزاد بتاعي، ودي اللي ربنا بيقيمنا عليها. لا، اوعى تفكر باي دعوه من الدعوات لم ولن أقبلها في العشر أواخر من رمضان، لأنها فرصة لأدري أتعود أو لا تعود. ربنا يبارك في عمرك وتعود إن شاء الله، وتكون في بيت الله الحرام، وتزور نبي الله صلى الله عليه وسلم في مدينته الشريفة، وأيضا تصلي في الروضة الشريفة شيخي الكريم. هذه الذكريات وهذا الشجن مع شهر رمضان في الحرمين الشريفين. دعنا ننتقل إلى الشيخ حافظ سلامة وهو شاب في الجهادية، وبدأ هناك حروب قد عاصرها مثل الحرب العالمية الثانية وحرب 48. أي الحربين جاء في توقيت فيه شهر رمضان، وكيف كان شهر رمضان في مثل هذه الحروب، سواء كان في الحرب العالمية الثانية سنة 45 من 42 ل 45، أو الحرب حرب فلسطين سنة 48؟ الحقيقة كان شهر رمضان كما قلت كان له طعم ورائحة. أسرتي كان في سنة 42 مهاجرة، وكانت هجرتها في حي السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها، الله عنها، لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت اقضي رمضان ونهار رمضان في المسجد الزينبي، كان في روحانيات كبيرة، كان هناك دروس دينية تلقى في هذا المسجد المبارك. قبل صلاة الظهر في عالم بيقول درس، من الظهر لغاية العصر في ثلاثة بيتناوب كل واحد ياخد ساعة، بعد العصر في واحد خامس بيقول درس. وأذكر في هذه المناسبة كان الأمير محمد علي باشا وصي العرش كان يأتي إلينا ونحن في حلقة الدرس بتاعت بعد العصر، ويجلس معنا يستمع الدرس، وقبل المغرب ينتهي الدرس ينصرف هذا الأمير عشان يروح يفطر. تخيلوا، خمس علماء، خمس دروس من الظهر إلى بعد العصر، وبعد كده في القيام كنا بنصلي 20 ركعة قيام يتخللها المواعظ الدينية. كان في روحانية كبيرة، وكنا بنشعر حقيقة إن رمضان كل روحانيات. شيخنا الكريم، وأنا أتحدث عن هذه الحروب التي عصرتها، وخاصة هذين الحربين في مقتبل عمرك، حرب العالمية الثانية وحرب فلسطين، أين كان هل كنت دخلت الجهادية مثلا في هذا التوقيت؟ وهل مر عليك رمضان وأنت في الجهادية إذا كنت دخلتها؟ أنا لم أدخل الجهادية، إنما أنا كان دائما حبي للجهاد، لأني سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذروة سلام هذا الدين الجهاد في سبيل الله. فكان حبي للجهاد جعل أسرتي كما قلت مهاجرة إلى حي سيازين ب42، ولكنني لم أفارق مدينة السويس وتأتي إلى القارة زائرا، إنما في السويس كنت في الدفاع المدني، لأن الحرب ما كانتش بيننا وبين أعداء، إنما الحرب مفروضة علينا لأن مصر كانت محتلة بالإنجليز، وكان حرب حين ذاك بين قوات المحور والقوات التحالف، كانت أمريكا وروسيا وبريطانيا. فإحنا لأننا دولة محتلة بالإنجليز، فكان الحرب عندنا الألمان أو الإيطاليين بيعملوا مغارات على مصر، على اعتبار أن مصر مستعمرة إنجليزية في ضمن الدول التي يعني تحارب من هذا التحالف. نعم. شيخي، أيضا في حرب فلسطين، حرب 48، كيف كنت في شهر رمضان أثناء هذه الحرب، وكيف كان موقعك، أين كان موقعك في هذه الحرب؟ من المؤسف أنه كان هناك الهيئة العليا لإنقاذ فلسطين، وكان رئيسها المرحوم المفتي أمين الحسيني. أنا تدربت على الجهاد وعلى الحرب في الهاكستب، وبالتالي كنت مستعد عشان أروح مع المجاهدين في الكتيبة الخاصة بالجمعيات، ومنها جمعية شباب سيدنا محمد التي كنت أشرف بالانضمام إليها. ولكن عندما تأهبنا للخروج قيل لي أنت ما تطلعش مع الكتيبة. ليه؟ عشان إيه؟ قالوا أنت في القناة هتقدر تجمع لنا سلاح وتجمع لنا ذخيرة من المعسكرات البريطانية عشان نزود بيه المجاهدين. فأنا زعلت. قالوا ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا؟ وجودك أنت الآن في منطقة القناة هتخدم المعركة، فما رأيك في حديث النبي؟ فطبعا سمع والطاعة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هناك بشاويش اسمه علي عرفات، كان في سلاح الحدود، فده كان يعني حقيقة للتاريخ، ساعدني كتير في جمع الأسلحة والذخائر، لأن الصحراء المصرية كان يتولاها سلاح الحدود. فأنا طبعا خدت اللمباشة ده على عرفات، ما حدش يفتح بقه بقى ولا حد يقدر يتعرض لي، لأن معايا سيادة الأنباشة، فكان من خلالها بنقدر نساعد في الأسلحة والذخائر. بارك الله فيك شيخ الكريم. أيضا هناك دور كبير قد قمت به في مقاومة الإنجليز في عام 50 قبل ثورة 52 أو الانقلاب العسكري كما ذكرت. أولا نحن كنا بنحارب الإنجليز لما كانوا في داخل المدن وخاصة القاهرة، وكان لهم معسكر في قصر النيل اللي كان قدام وزارة الخارجية اللي أصبح الآن مقر جامعة الدول العربية. المكان ده كان في معسكر إنجليزي، وكنا دائما نعمل مناوشات ونخرج بالمظاهرات ضد الاحتلال البريطاني، وكان بتاعها مصادمات كثيرة، إلى أن تم جلاء القوات البريطانية وأصبحت في منطقة القنال. فطبعا اللي احتل هو الاحتلال، وازاي احنا كمصريين نسمح ببلادنا تكون محتلة والمحتل البريطاني بيتصرف في كل شيء في أمور مصر. هل مر عليك في هذه المقاومة شهر رمضان الكريم، وكيف كان الشعور بالمقاومة في هذا الشهر الكريم؟ والله ما أسعد رمضان وما أسعد ليالي عندما كنا نخرج إلى هذه المعسكرات البريطانية للمقاومة، وخاصة المعسكرات التي كانت قريبة من مدينة السويس. وبالتالي أنا كنت مسلح بثلاث قطع أسلحة، معايا طبنجة بريتا إيطالي دي أحملها دائما، ومعايا رشاش ألماني، ومعايا بندقية ليانفيلد إنجليزي. لكل قطعة من هذه الأسلحة لها دور في المعارك، ما أقدرش أدخل إلى أي معسكر إلا ومعايا الرشاش. أما إذا كنا قاعدين المناوشات كنت أستعمل بندقية لأنفيلد. كان هناك في حرية، كان هناك في دولة، ودولة مع شعبها عاوزة تعمل حاجة عشان الاحتلال البريطاني. وأذكر الملك فاروق، وده كان المسمار في نعش فاروق، في الصفحة الأولى من جريدة أخبار اليوم قال الملك فاروق: لو كان عندي ابن لأرسلته مع الفدائيين في منطقة القنال. أي غلطة غلطها الملك، لأنه بيقول للمحتل البريطاني حينذاك إن الملك مع الشعب، ولو كان عنده ولد لأرسله مع الفدائيين ضد الإنجليز. أي أن الملك بيعادي الاحتلال البريطاني لمصر. وبالتالي أعتقد من هذا التصريح أو النطق كما يقول الملكي كان له أثر كبير في الانقلاب اللي تم 52. شيخي الكريم، من هذا الانقلاب العسكري والذي سانده الجيش الشعب، هذا الانقلاب العسكري من الجيش أو من بعض ضباط الجيش الأحرار الذي ساندته جموع الشعب فأصبحت ثورة 23 يوليو 52، من بعد هذه القرارات لعبد الناصر وتحديدا تأميم قناة السويس، كان هناك العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956. كيف كان دور الشيخ المجاهد حافظ سلامة في مدينة السويس الباسلة في المقاومة الشعبية لهذا الاحتلال الثلاثي الفرنسي الإنجليزي الإسرائيلي أو الصهيوني؟ من المؤسف كان عندنا في قطاع السويس الصاغ صلاح سالم أحد ضباط الأحرار في ثورة 23 يوليو المسمى باسمه شارع صلاح سالم الموصل إلى المطار. نعم نعم. وكان الموزع السلاح عندنا في السويس رائد اسمه علي سلامة. فروحت استلم السلاح زي غيري، فقال: انت كبير في السن ما تاخدش سلاح. يا علي ده انا قادر على حمل السلاح. قال لا، لا يوصف لك سلاح. يا شيخنا كان عمرك تحديدا 31 سنة. 30 سنة. لا كان في 56. 30 سنة. 30 سنة، 31 سنة. نعم. يعني لست كبيرا في السن. يريد ربنا تبارك وتعالى يأتي الطيران الإسرائيلي وغارة إسرائيلية على السويس، فكل اللي كانوا حول السيارة عشان ياخدوا قطع السلاح كله دخل المخابئ. أنا وكان معي شيخ اسمه الشيخ عبد الله رضا رحمة الله عليه، وجدنا مدفع مضاد للطائرات بجانب المحافظة بيطلق طلقات صاروخية على الطائرات الإسرائيلية. فاحنا قلنا بدل ما نقف كده نروح نشيل معاهم دانات عشان نساعدهم في اطلاق النار. فروحت على هناك ومع الشيخ عبد الله عشان نساعد الجنود في حمل دانات المدفع. صلاح سالم كان بيبص من فوق مع نظاره معظمها ما كانش لسه فيه لا نظارات ولا كل الكلام ده ما كانش موجود. فصلاح سالم بعد انتهاء الغارة اتفضل اتفضلوا اتفضلوا، قلنا الله دايم معانا ايه صلاح سالم كمان اتفضلوا تعال اتفضل. جينا انت ايه انت كذا كذا كذا فين سلاح؟ قلت له علي سلام مش عايز تدي سلاح. يا علي اسم المشايخ سلاح. خدنا كل واحد قطع سلاح نظفناها شلنا منها الشحن. قالوا انت هنا مخصص لهذه المنطقة لحراستها. فطبعا هذه المنطقة كان فيها مقر جمعية شباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأنا توليت الحراسة في هذه المنطقة. ولكن وللتاريخ كان في غارات على السويس ولكن لم تستطع القوات بتوع العدو الثلاثة الفرنسي أو الإنجليزي أو الإسرائيلي يدخلوا مدينة السويس، إنما دخلوا مدينة بورسعيد. فعشان كده ربنا حفظ مدينة السويس ما دخلهاش العدوان الثلاثي إلى أن تم الهدنة وانتهى الحرب. هل كان هناك أيام من شهر رمضان في هذه الحرب أو على مدار هذه الحرب شيخ الكريم؟ لا ما كانش فيها رمضان. ما كانش فيها رمضان. شيخ الكريم في هذه الفترة من 56 إلى 67 كيف كان دورك أنت وأنت أحد عناصر المقاومة الشعبية والتي كان لك فيها دور كبير في عام 56 وما قبله؟ كيف كان الوضع من 56 إلى 67 قبل 67؟ قبل 67 أنا معتقل من سنة 66 بين معتقل القلعة ومعتقل أبو زعبل، وربنا يكفيكم شر كان القلعة وما يجري في القلعة، ثم معتقل أبو زعبل، وخاصة في العنبر بتاع العتولة اللي قال عنه جمال عبد الناصر اللي في عنبر 12 دول مش هيطلع من عنبر 12 إلا يا المقابر. حكم علينا جمال عبد الناصر وبلغنا بهذا، فأصبح مصيرنا بين يدي الله تبارك وتعالى. وجمال عبد الناصر اللي قال ما حدش هيطلع من عنبر ده إلا إلى المقابر. وكان يأتي إلي قائد سجن أبو زعبل الرائد محمد علي سلومة، ويخش عندي من عمر 12 ويجي يبسفني ويقول لي يا حافظ كده كويس، أو أنت الآن في مرمي في السجن. ما سبب دخولك هذا السجن وهذا العنبر والقلعة ثم أبو زعبل؟ لماذا كان هذا الاعتقال شيخي الكريم؟ التهمة التي اتهمت فيها وخدت في رجلي 27 شاب، لأني بحفظ القرآن الكريم في صحن مسجد الشهداء بالسويس. يعني كان تحفيظ القرآن في هذا العهد تهمة؟ تهمة، بقول للناصريين تهمة. سجنت من 66 لنهاية 67، والتهمة مقيدة ومسجلة لأني بحفظ القرآن الكريم في صحن مسجد الشهداء. نعم. واستمر تحريم حلقات القرآن الكريم في مصر في عهد جمال عبد الناصر، وأكثر عهد محمد أنور السادات، وبالتالي لم يفرج عن هذه الحلقات إلا قريبا، لأن برضو أمن الدولة كانت بتهدد كل من يقوم بهذه الحلقات، وإذا ما كان هناك حلقة فين أسماء دول أطفال يا سيدي؟ فين أهله؟ نعم، كان القرآن وكأنه كان مقيدا. شيخي الكريم، دعنا نتوقف في هذه الحلقة عند العام 67 بعد خروجك من المعتقل بهذه التهمة الشنيعة أنك كنت تحفظ القرآن في مسجد الشهداء. ولكن قبل أن نختتم هذه الحلقة نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الأستاذ محمد بليغ الإعلامي الممتاز، بارك الله فيك، أحسن الله عليك، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك ويحفظك. وأحيي هذا الجبل الشامخ شيخ المجاهدين فضيلة الشيخ الإمام حافظ سلامة، ونقبل جبينه ويده وأقدامه والله، ونتقرب إلى الله بذلك. وهذا الرجل، هذا الجبل الشامخ، يذكرنا بالزمن الجميل الذي عانى فيه المسلمون. الشهيد الإسلام سيد قطب نحسبه، وعلماء المسلمين من كبار العلماء قتلاهم وسجناهم ونكل بهم عدو الناصر هذا. ونتذكر حين نرى هذا الوجه والجبل الشامخ فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه، الذي لقي الله ساجدا رحمة الله عليه. والله أنا أمر بابتلاء شديد، فحينما أسمع هذه الأمور والسجن الانفرادي وكذا وكذا وإلى آخر هذا التنكيل للمسلمين وعلماء المسلمين وكبار المسلمين وأصحاب المقام العالي مثل هذا الجبل الشامخ، الذين حفظ الله سبحانه وتعالى الإسلام والدعوة الإسلامية بهم، وحفظ الله بهم البلاد والعباد، ونتذكر هذا الطغيان، فيهون كل شيء ويهون كل ابتلاء والله العظيم. بارك الله فيك وكل عام أنت بخير أخي الكريم. وأستأذنك لأن وقت الحلقة قد انتهى، ولكن نستمع إلى كلمة من شيخي الكريم شيخ المجاهدين الشيخ حفظ سلامة، تفضل. عندما ذكر أخ المرحوم سيد قطب رحمة كان الله معي في عنبر 12، شقيق محمد قطب، السيد قطب محمد قطب، فعندما حكم بالإعدام على سيد قطب إحنا زعلنا كثير جدا رحمه، وخاصة الله معنا شقيقه محمد قطب، نسأل الله أن يحتسبه من الشهداء، وأحمد نصير يعتبر ابن أخته. فبنقول للشيخ محمد قطب الآن ده حكم محكمة عسكرية، وبالتالي مفيش مجال للسيد قطب إلا أنه يرفع التماس لجمال عبد الناصر بتخفيف الحكم عنه. قال: ما أظن أن أخي السيد هيفعل هذا ويقدم التماس إلى رجل بيعتبره كافر. قلنا له ما فيش وسيلة غير أن يقدم التماس. قال: ما أظنش إطلاقا أن أخي السيد هيقدم هذا الالتماس. قلنا له: وإن السيد قدم هذا الالتماس؟ قال: ما أظن إطلاقا أن السيد يقدم هذا الالتماس ولو غرر به وقدم هذا الالتماس لتبرأت منه إلى يوم القيامة. كيف يحكم على هذا الطاغية بما حكم به عليه ثم يلتمس منه أن يعفو عنه؟ هذه للتاريخ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحتسبه بإذن الله تعالى من الشهداء، وأن يرحم كل علمائنا ومشايخنا، وأن يبارك في أعمار من منهم على قيد الحياة. شيخ الكريم، لقد نفذ الوقت منا دون أن نشعر، ولكن مع وعد منكم شيخي الكريم في الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد مع حياتي في رمضان، حتى نستكمل هذه المسيرة من 67 حتى ثورة 25 يناير 2011، وفي هذا التوقيت 3/8 هذه الحلقة في 3/8 3 أغسطس 2011 في يوم محاكمة الطاغية حسني مبارك. أشكرك شكرا جزيلا شيخ الكريم شيخ المجاهدين الشيخ حافظ سلامة على هذا الوقت وعلى هذه الكلمات الطيبات التي سعدت بها كثيرا، وأظن أيضا أن مشاهدي قد سعدوا بها. أشكرك شكرا جزيلا شيخ الكريم. مشاهدي الأعزاء، وفي نهاية هذه الحلقة من برنامجكم حياتي في رمضان، نعدكم في مثل هذا الموعد بإذن الله في الأسبوع القادم في العاشر من رمضان في هذا العام، عام 2011 للميلاد، بعد أسبوع من محاكمة مبارك، نلتقي بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء مع شيخي الكريم شيخ المجاهدين الشيخ حافظ سلامة. إلى الملتقى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.